نعم أعطونا البلوغ. نعم أعطونا البلوغ. أحسن الله إليك ورحمه الله تعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صدقكم ومساكم ويقول أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. نعم نعم. وفي رواية لو كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول عليه بذلك وقد على صوته. وفي رواية لو من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإن السعي كل ضلالة في النار. تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأن منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. تمام. وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له إلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. تمام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حتى كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. تمام. نعم. وقد على صوته. وفي الرواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم محمد آخر واحد. نعم اقرأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وكل شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. حتى كأنه لجيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم.